المولى عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. يا الله، انما نحن فتنه فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باسم الله. فما كان لساحر ان يضر او ينفع الا بما قدره الله. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعه. يضر نفسه اولا وغيره ثانيا. فسبحان المولى عز وجل بان حكم على الساحر بحد القتل ضربا للعنق ان لم يكن. لما؟ لانه يبدل ما هو حقيقي امامه ثم بعد ذلك يعقد له العقد فيجعل حياته خوفا وهما بالليل والنهار. ومنهم من تعلم من شياطين الانس والجن فصار يعقد العقد للعباد ويجعلها في رفات الاموات وفي الاحياء بين المياه في الانهار. ومنهم من يجعلها في الصحراء. ومنهم من يربط على فك ضب او قط. وكل هذا عذاب وألم لمن فعل من اجله هذه الفعلة. فعذبه في الدنيا فجعل المولى عز وجل عذابه يوم القيامة اليم. فان قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر على القتل، لان الذي يقتل ربما يقتل رجل او اثنان او عشره، اما الساحر فقد يدمر بسحره بلده باكملها. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال من اتى من اتى ساحرا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. وفي رواية: من اتى عرافا او ساحرا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية: من اتى كاهنا او امرأة حائضة او امرأة في جبورها فقد كفر بما انزله الله على محمد. وفي رواية: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بالله. الذين يذهبون الى الكهنة والعرافين والسحرة ليعقدوا السحر لغيرهم ويفتحون ما يدعى